بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك عبرة لمن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله ويقول الكافر وفى سمكا فسويها وطشى ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك إن في ذلك لعبرة الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي حركة معاك والله العظيم اللي في بتاع مقالب اعمل فيه مش عارف. عموما شكر الله له وجزاه خير الجزاء ومن عليه وشرح الله صدره واكرمه بكرمه. هكذا كانت التلاوة القرآنية تلاها علينا.